بس مش الاستخدام اليومي. انت فاهمني؟ العسل مصدر للطاقة، العسل مصدر للجلوكوز اللي هو مصدر لتصنيع مركبات كتيرة قوي في جسم حضرتك انت محتاجها. يعني الجلوكوز ده مهم للدي ان اي، تصنيع الدي ان اي. يعني افاك محتاج منك عناية مختلفة. يعني لو جيت للجد عشان تنزل الصداع ده من حياتك لازم افاك ليه رعاية خاصة. تسخنه، تدفيه، تدلكه، تعمل له حجامة، حد يمسجه لك، تشتري مسدس. انا شاري مسدس مساج بضرب بيه في البيت دب دب دب دب كده. مسدس المساج ده مؤلم جدا بس بيعمل شغل كويس بصراحة. يعني انا ما انكرش ده، انا الصداع يعني اما بفكه عندي بقعدة تك تك تك تك تك تك تك. والاستريتشنج خطيرة. مفيش حد يمنع الدهون مع حصل مرارة. انا باكل دهون، انا عندي حصوات مرارة انا كمان من سن 24 سنة وباكل دهون بكميات مهولة. كنت باكل حاجة وكان فيها غلط بالغلط، كان جالي علبة فيها تمر بالشوكولاتة، وبعدين قعدت 3 4 ايام شغال الله ينور، فجأة لقيت جسمي بدأ يتعب وحرارتي بتعلى. بس خلاص بعدها فتحنا لقينا فيه كريسبي. كريسبي يعني دقيق. بقى لي 4 ايام بتناول دقيق وانا معرفش. خلاص اليوم الخامس مناعتك تنزل، جسمك يكسر، تلقط دور برد، والدور البرد اليومين دول ماشي بقى انفلونزا محترمه، فهتلاقي صوتي باين. عملنا ايه؟ اقطع اكل 4 5 جمعه، السبت كان الحمد لله صحتنا تمام. خلصت غلطت، جسمي هيرد عليا ما فيهاش كلام، لا انا ولا انت هنعرف نعدي منها، ولا انا ولا انت نعرف نعدي منها. المطلوب من حضرتك تاهل جسمك في الفترات اللي مناعتك هتقع فيها ترفعها ازاي. صوموا صوموا، حضرتك تصوم مناعتك تفضى للي جوه تفوق لها. واما اجي اكسر صيامي اكسره على سكر، تمر، شويه عسل، عصير قصب زي اللي انا شربته قدام سعادتك. الامنتال دشكوان جودة ريكفور، ريكفور انا بحبها، بحب ريكفور قوي دي. جودة الغنم، جودة اللي هي الجوت ملك، انا بحبها اصلا من عندها. جبنا الشيلي جودة دي حلوة، هم دول انا بجيبهم. وزيت الزيتون عشان تعرف هو زيت كويس ولا لا، انت تحط منه نقطة على جلدك. زيت الزيتون تحطه على الجلد عندك، جلدك يحرقك يسخن. طالما جلدك دافي تحتيه يبقى زيت الزيتون ده بكر بتاع طور سينا، بتاع طور سينا. مش لاقيه مش لاقيه. السمن اللي هو البقري ده اقوى، اقوى كتير من السمن النباتي. بس انا مش فارق معايا الدهون في عموم الحال كلها تتساوى عندي كيميائيا. يعني الصلصة، يعني الصلصة أرحم عندي من الطماطم اللي أنت تعملها في البيت. القشطة الطبيعي دي شغالة طبعا، خطيرة القشطة الطبيعي دي. دي قشطة عادي، دي قشطة دي أنا هاخدها دي. النوع الوحيد اللي بقول عليه أهو، أهو لونه بني، مش ريك بالربع بس. أنا عم مكسرات يعني، أرخص منه برضه. البندق انا اكلت واحدة نوجة بس وجع البطن الصراحة، فطلعت بالكيادي ولبن بس سمسم ده عادي. وخدت كوندوم هو ده؟ ماشي ماشي، هو ده شغال، الكوندوم ده شغال. التونة، مع التونة عندي مشكلة معاها في الزيت بتاعها، بس بيعلق ساعات في المعدة كده ويعملها شوية حموضة، بيبقى في مادة جيلاتينية بتلزق صراحة. أنا آخر مرة أكلت فول من 4 شهور مثلا وتعبت ساعتها. خلاص كل هذا الفلفل، أنا أحب الشطة طبعا يا جماعة، ما أقدرش أنكر أنا باكل شطة. ماشي البطاطس طبعا أنا بحبها جدا، حاجات دي دي أنا بحبها، نص مقلية دي. بصوا هنا في الطعمية دي ممكن أجيبها، الطعمية المجمدة دي أنا هتعدي إن شاء الله. ناكلها من بره قوي يعني، طعميه في العموم يعني. التلاجة اوريكوا التلاجة، اه بس يعني ماشي اوريكوا التلاجة. مربى جزر، عصير بيور، رز صيادية، خل الزيتون، زيتون اسود اهو، ادي جبنة شيدر اهي، ممبار اهو. الاخضر بقى ايه احطه تحتيه، افرش افرش تحت الممبار بقى الحاجات دي. وعندي شاورما من ابو حيدر والله، استنى هتلاقي عندي بقى تاني حلة رز. بص وجبنة تاني اهو، فلمنك اهو، جبنة فلمنك، بطاطس مسلوقة دايما عندي في التلاجة خلاص اهي. وعندي مشمشية، مش دي مشمشية دي ولا اسمها ايه، عندي حلة رز كبيرة بقى ابيض عشان دي بتاعت الطوارئ، شايفين حالة الرز؟ ايه. وايه تاني؟ لانشون لوزان ده باكله بحبه يعني ده. وعندي جبنه تشيلي جودة كمان اهي. خلاص. وعندي زبده اهي. وعندي زيتون تاني اخضر تفاحه. وعندي عصير تاني، وعندي ايه تاني؟ وده رز اهو بالشعريه، اهو بالشعريه اكسبشن عشان ما حدش يسال على الشعريه، رز بالشعريه. وسمك جوه اهو، بص عندي سمك كمان اهي، سمك سمك سمك باينة السمكة ولا ايه؟ سمك مشوي، بلطي مشوي، ومربى، مربى كرز. وعندي هنا بالفلفل الحار ولا مش عارف ايه، عندي الويبنج كريم اهي، وعندي ويبنج كريم، عندي يعني، وطبعا التوست اهو. خلاص. وباكل موز كمان يعني، باكل موز. اتقوا ربنا في اجسادكم، صحتكم امانه في رقبتكم. انا مش مانع الحاجات دي عشان انا ليا مصلحه، انا مانعها عشان مصلحتك انت. انا كل اللي بقوله لك امنع اي حاجه بتضايقك بس كده، ده المطلوب من حضرتك.